الخمر كل ما أسلم فهو خمر، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من غير ذلك، كل ما أسكر فهو خمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، ليس مجرد تغطية العقل، ولهذا البنج ليس مسكرا وإن كان يغطي العقل، والمبنج لا يدري ماذا حصل له، لكن الخمر نسأل الله العافية يجد الإنسان من السكر لذة وطربا ونشوة حتى يتصور أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثريا وما أشبه ذلك، كما قيل في هذا: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكران فتكلم معه، فقال له حمزة وهو سكران: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ وهذه كلمة بشعة، لكنه سكران، والسكران لا يؤاخذ بما يقول. وهذا قبل أن تنزل تحريم الخمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.